لها عثة بل علة لا يظلمه، أي فإن تصب أو تقع على ذا علة أو نعم فإن تجد رجل لا يظلم فمن أجل كذا وكذا. وهذا البيت ليس بصحيح أخوان، إني خلقت عبادي خلفاء، ليس الظلم من شيء النفوس. نعم طيب يا أخي بقي شيء يصير نكمل هذا البيت بس. كم مر من الوقت الآن؟ يعني وراك بقي دقيقتين. هذا عبد ربنا قوله تعالى لا بقي يعني الاختلاف والهذا قال لنا يا اخوان ناخذ وقتا من اجل الاخوان في المراجعه، تراجع لهم حتى تثبت المعلومات. احيانا بعض الاخوه ما يفهم بالدرس يفهم بالمراجعه، وانا اتاخر قليلا المراجعه، وانا ايضا احيانا اتاخر في البيت. وقوله تعالى انهم الفوا اباءهم ضالين، حتى المليكي هذا السؤال عنه نعم لكن عجل يا حسن يخيف والغل من الوقت. ألف فعل ماض مقدر على الألف المحذوفة لانتفاء الساكنين، والواو فاعل آباءه آباء مضاف لهم باقنين من جمع ضالين مفعول ثاني. والشاهد يا أخي فلدي ثاني نعم ما سويت مفعولين، ماذا تفيد ألف هذه؟ نفعل ليقين الرجحان من أفعال اليقين من رجحان ألف أفعال اليقين يا حسن. قال ودريت زيدا قائما، أيضا كذلك من أفعال اليقين بمعنى علمته يقينا واضح كما تقدم في التقسيم. وقول الشاعر دريت الوفي العهد وعروف اغتبر، فإن اغتباقا بالوفاء حميد. الشاهد ما هو؟ دريت رسمت مفعولين، الاول التاء لا يفعل في محل ايش؟ لا يفعل وهو مفعول اول، دريت لا يفعل وهو مفعول ايش؟ اول، والثاني الوفية، والثاني الوفية، والوفية صيغة مشبعة تعمل عمل الجهل. فالشاهد هو دريت رسمت مفعولين، اذا قال الشخص اينهما نقول التاء هذه لا يفعل وهي مفعول اول، والوفية مفعول ثاني. نعم لا محل لها من يعرف ما يفعل وفعل أول. وقال الشاعر تعلم شفاء النفس، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. الشاهد ما هو؟ تعلم بمعنى يعلم، بمعنى يعلم تنصب مفعولين، الأول شفاء والثاني قهر عدوها، مصوبة مفعولين. طيب إلى هنا أفضل وجعل من الحروف التي هذا مثل في هذا قانون، لكن التي هي محل اتفاق يا اخوان يكون عندهم اسم جنس ونحن ننقله كذلك اسم جنس، ثم بعد ذلك نسمي به رجلا، فهذا محل اتفاق انه يصرف، هذا محل اتفاق انه عرفتم محل اتفاق الذي يصرف يستعمل عندهم اسم جنس، ونحن كذلك ننقله بكلامنا نستعمله اسم جنس، ثم نحوله الى ايش؟ الى على المسمي به رجلا كالمجان، فهذا الاتفاق ايش؟ يصرف، لكن الذي استعملناه ابتداء من النقل الى العالميه، من نقله يعني من نقله من عند هؤلاء المتقدمين او العاجم، ثم نحن بدانا به ايش ابتداء علما، فهذا محل خلاف، هذا محل خلاف الذي عليه ابن هشام رحمه الله تعالى انه يصرف على الاصل، والاصل في الاسماء الصرف. كيف؟ بسم الله يا اخوان ناخذ درسنا. قال رحمه الله تعالى اسمع الصوت يا اخوان. قال واذا كان ظن بمعنى اتهم، ورى بمعنى ابصر، وعلم بمعنى عرف، لم تتعد الا الى مفعول واحد، نحو ظننت زيدا بمعنى اتهمته، ونحو رايت زيدا بمعنى ابصرته، وعلمت المساله بمعنى عرفتها. طيب هذا بالنسبة لبعض الأفعال قد تتعدى إلى مفعول واحد فقط، متى؟ إذا كان الظن مثلا بمعنى إيش؟ بمعنى اتهم، بمعنى اتهم، اقول ظلمت زيدا بمعنى ماذا؟ اتهمته. ومنه قوله سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بظنين، وما هو على الغيب بظنين اي بمتهم، واضح الان؟ فاذا كان الظن بمعنى اتهم فهو تنصب مفعولا واحدا فقط، تنصب مفعولا واحدا فقط. كذلك ايضا عرف، من عرف؟ كذلك راى، اذا كانت من الرؤيه البصريه فهي تنصب مفعولا واحدا فقط، رايت زيدا قائما وانا رايته بعيني، رايته بعيني، ففي هذه الحاله تنصب كم؟ مفعولا واحدا فقط، والمنصوب الذي بعد زيد هذا حال كان معرفه ما قبله، واضح؟ رايت زيدا قائما، فاذا رايت رؤيه بصريه فتكون هنا يكون زيد ماذا؟ مفعول به وقائما حال، واضح الان؟ هذا بالنسبة لرأى، إذا كانت من الرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا، وإذا كانت من القلبية كما تقدم معنا فهي تنصب مفعولين، تنصب مفعولين. إذا كانت بمعنى العلم، رأيت الله أكبر كل شيء، أي بمعنى إيش؟ علمته وتيقنت ذلك، إنهم يرونه بعيدا ونراه ماذا؟ قريبا، أي يعتقدونه، واضح الآن؟ يعتقدونه. فهذه التي تنصب مفعولين، أما التي من البصر البصرية هذه فهي تنصب مفعولا واحدا فقط. طيب ايش هذا معنى؟ وايضا يا اخوان هذه راى اذا كانت من الراي، اذا كانت من الراي وهو الاعتقاد الناشئ عن الاجتهاد، اذا كانت من الراي وهو الاعتقاد الناشئ عن الاجتهاد فهي ايضا تنصب مفعولا واحدا. راى ابو حنيفه حل كذا، وراى الشافعي حرمته، ورأى الشافعي ماذا؟ حرمة، فهي تنصب مفعولا واحدا كذلك في هذه الحالة، إذا كانت من الرأي وهو الاجتهاد الناشئ، وهو الاعتقاد الناشئ عن ماذا؟ عن الاجتهاد، هذا هو معنى الرأي، اعتقاد ناشئ عن الاجتهاد، فهو تنصب مفعولا واحدا، تقول رأى أبو حنيفة إلا كذا، ورأى الشافعي حرمة، فهنا تنصب مفعولا واحدا في هذه الحالة، لأنها من الرأي وهو الاعتقاد الناس عن الاجتهاد، واضح ان شاء الله. لو انا قريبا تبقى بسرعة لكن تقول وكذلك اذا كانت الكلام على رأى، وكذلك اذا كانت بمعنى الرأي، وكذلك اذا كانت بمعنى الرأي وهو الاعتقاد الناس عن الاجتهاد، وهو الاعتقاد الناس عن الاجتهاد، يقال رأى ابو حنيفة كل كذا، ورأى الشافعي حرمته، رأى أبو حنيفة حل كذا، وهو الاعتقاد الناشئ عن الاجتهاد، يقال رأى أبو حنيفة حل كذا، ورأى الشافعي حرمته، ورأى الشافعي حرمته. بس ان شاء الله بقي شيء ما سنذكره. الاوضح ثاني 44 ثاني، بس هو هكذا تمت الخائنة. الثاني 44 الاوضح ثاني 44 قال رحمه الله وكذلك يقال الكلام على علم، إذا كانت بمعنى عرف فهي تنصب مفعولا واحدا، كما قال الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا أي لا تعرفون شيئا، فإذا كانت بمعنى عرف علم تنصب مفعولا واحدا كما سمعت في الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي بمعنى لا تعرفون شيئا، فهنا تنصب مفعولا واحدا. ومثله ايضا مثال المؤلف علمت المسألة، علمت المسألة بمعنى ايش؟ عرفتها، بمعنى عرفتها، فاذا كان الامر كذلك فعلمه فهي تنصب مفعولا واحدا. كذلك حجى يا اخوان اذا كان في معنى قصد فتعدى الى مفعول، حجى متقدمة من افعال الرجحان، اذا كان في معنى قصد فهي تتعدى الى واحد كذلك، تقول حجوت بيت الله بمعنى قصدته، ما هو من الحج، حجوت بيت الله بمعنى ايش؟ قصدته، فاذا كانت حجة بمعنى قصد تتعدى الى واحد فقط، مثاله حجوت بيت الله بمعنى ماذا؟ قصدته، بمعنى قصدته. فذلك هذا في الأوضح تتم للفائدة. فعلى هذا عندنا كم الآن؟ أربعة أفعال ذكرة تخرج عن أصلها وهو النص المفعولين وصنص مفعولا واحدا، إذا خرجت عن معانيها التي وضعت لها الأصلية فتنصب مفعولا واحدا. في هذه الحالة عندنا ظن متى تنصب مفعولا واحدا؟ إذا كان في معنى اتهم، مثله إيش قلنا؟ ظننت زيدا بمعنى تهمته. وأيضا الآية وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم، وهنا نائب الفاعل هو في الأصل مفعول بمتهم، ظنين أي متهم هو، أو تقول ظنين هو معنى متهم. ظنين ولا ظنين؟ ظاء المتالة أم العطاء ظنين يعني خطأ ظنين ضاء ظنين بمتهم نعم أم العطاء. هذه قراءة أخرى ظنين ليست من هذا الباب، فسر ما ذكر معناها قال بخيل ظنين بمعنى بخيل التي من غير عطاء، ظنين بالضاد بمعنى بخيل، هذه ليست مرادة، وإنما نحن التي أردناها ظنين بمعنى متهم، فهي فيها شاهد. أما القراءة الثانية ما فيها شاهد على ما أردنا. الله نعم عليها عطاء. طيب ورأى قلنا متى تنصب مفعولا واحدا؟ إذا كانت من الرؤية البصرية أو كانت من إيش؟ من الرأي، وهو الاعتقاد الناس عن ماذا؟ عن الاجتهاد، فهنا تنصب مفعولا واحدا. انتهينا من هذا إن شاء الله. بقي علي من نعم تنصب مفعولا واحدا إذا كانت من عرف. عرف موجود. قال رحمه الله تعالى أفعال النوع الثاني وهو ما يدخل على المبتدا والخبر فينصبهما على أنهما مفعولان له كما تقدم أن هذا الباب الآن المتكلم فيه الأشياء التي تدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان له، وهو نوعان أفعال قلوب وأفعال قصير. الكلام الآن على أفعال قصير. قال سميت بذلك من دلالتها على تحويل الشيء من حالة إلى حالة أخرى. يقول الشارع هنا سميت بأفعال قصير لدلالتها على تحويل الشيء من حالة إلى حالة ماذا؟ أخرى. فقيل فيها أفعال قصير طيرت الطين إبريقا، طيرت الطين إبريقا أي حولته من حالة إلى ماذا؟ إلى حالة. وصير هذه المضعفة فرعا ماذا؟ عن صار التي تعمل عمل كان، تلك أخرى ليست مضعفة، فالتي تنصب مفعولين هي المشددة المضعفة هذا طيرت، فهذه تنصب مفعولين. أما صار المتقدم معكم في باب كان فتلك من أخوات كان تحتاج إلى اسم وإلى خبر، لكن الكلام على طير المضعفة هذه التي هي تنصب مفعولين كما انتهت الكلام عليها هنا. فهذه تسمى أفعال التصوير يا أخوان لما علمت أو لما سمعت سبق التسمية. قال النوع الثاني أفعال التصوير نحو جعل ورد، ورد وجعل هذه تقدمت معنا في أفعال أفعال القلوب، وتقدمت أيضا في أفعال إيش أيضا؟ تقدمت في أفعال المقاربة كذلك، نعم، فعلى حسب المعنى تعرفها، على حسب المعنى، في أفعال المقاربة قلنا من أفعال إيش؟ من أفعال الشروع صح، تقدمت قلنا أنها تفيد إيش؟ الشروع بالفعل، من سأل على ذلك؟ جعل التي من أفعال المقاربة؟ نعم جعلت أقرأ الكتاب أي شرعت في ماذا؟ في قراءته، وأيضا جعل زيد تكلم أي شرع في الكلام. وأما التي بمعنى من أفعال القلوب تفيد أنت يا أخوان؟ تفيد الرجحان، تفيد الرجحان، وأمرها أمر اعتقادي، أمرها أمر ماذا؟ اعتقادي. وقلنا الإنسان هناك المتقدم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي اعتقدوا ذلك، اعتقدوا ماذا ذلك أن الملائكة هؤلاء إناث، واضح؟ فهنا تنصب مفعولين، لكن الآن المراد جعل هنا هي التي من أفعال إيش؟ التصوير، وهو تحويل الشيء من حالة إلى حالة إيش؟ أخرى تأتي مثالها، ويعني ينتبه لمعانيها من أجل التفريق. نعم هذا تقدم كذلك، نعم التي من أخوات كادة تقدم في شروطها أن الخبر لابد أن يكون جملة فعلية مصدرة بفعل مضارع، مصدرة بفعل مضارع لا مار، وهذا أيضا نعم كما تقول جزاك الله خير تنبيه طيب أن التي من أخوات سادة خبرها لابد أن يكون جملة فعلية كما تقدم في الشروح. قال النوع الثاني أفعال التصريف نحو جعل ورد واتخذ وصير وهب ووهب. ما هو هذا يا أخوان؟ ووهب بالمار. طيب قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا. شاهد ما هو جعله نبي معنى صيرناه هباء منثورا. والمفعول الأول هو الهاء والمفعول الثاني هباء ومنثورا الذي يظهر الصفة منثورا الذي يظهر صفة صفة لهباء وليس اسم مفعول ثالث إنما هي صفة. طيب هذا مثال على جعله سيمثل الله على الترتيب لعله. نعم على الترتيب. وهذا يسمى هذا الآن الذي نحن فيه ماذا يسمى؟ لف ونشر مرتب. نعم إذا ما شعل ما ذكر في الأول. قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. عند من الإعراب؟ لا إبراهيم عند واحد ما أعرب محمد طاهر عندك بارك الله فيك. يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. يردون فعل مضارع. نعم والكاف مفعول به أول. وبعد ان شرور منه على مسر كسرة. اعجل نعم مضاف مضاف اليه كفارا مفعول ثاني تنفع. شاهدوا لا يردون نقبت مفعولين بمعنى يصيرونكم من بعد الايمان ايش كفار. يردونكم من بعد ايمانكم اي يصيرونكم بعد ايمانكم كفارا. ومثل هذه الآية قول الشاعر فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. واضح أيضا مثل هذه الآية بمعنى صير ورد شعورهن البيض سودا ورد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. والشاهد أيضا كذلك ردهن بمعنى صير. وقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأيضا مثل اتخذ يا أخوان تخذ من غير همزة تخذ جاءت قراءة في اتخذت عليه أجرا اتخذت عليه أجرا سهل كلها واحدة بس بعض من جعلها اثنتين اتخذ وتخذ يقول من نفس الباب. عندنا من نعم طيب خلينا مفعول ثاني. نعم شاهد له تخذ نصبت مفعولين وهي من افعال التصريح. قال ونحو صيرت الطين خزفا. شاهد له ايش صير نصبت مفعولين الطين وخزفا. وقالوا اي العرب وقالوا يا اخوان اي العرب وهبني الله فداءك اي صيرني الله فداءك. عنك يا اخي عنك. نعم نعم وهذا في الماضي. قل بي اول والله الله اس وهذا لله في داعته. فاعل نعم وفي داع مفعول ثاني منصوب على مطلق المرحب ظاهر على اخره. طيب احسنت شاهدنا وهذا نصبت مفعولين وهي من أفعال التصوير. وبعضهم يزيد يا أخوان قرأت يزيد يقول هي أيضا من أفعال التصوير ويمثل عليها بقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يموج في بعض. يقول ترك هنا من أفعال التصوير وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أي صيرنا بعضهم يومئذ يموج في ماذا في بعض. فأين المفعول الأول والمفعول الثاني وتركنا المفعول الأول بعضهم والمفعول الثاني جملة يموج. فبعضهم يضم ترك من أفعال التطهير، يجعلها من أفعال التطهير فيسيل بهذه الآية التي سمعتها. قال رحمه الله تعالى: انتهينا من هذا الآن من أفعال التطهير، بقيت أحكام الأنسة تأتي إن شاء الله في هذا الباب. بقي الباب صح؟ نعم. في شيء قبل ما ننتقل؟ قال لا لا ما أظن. إن شاء الله ننتهي، لعلنا ننتهي، ما يدري لعل الانتهاء قريب. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام. نعم، كما يقول رحمه الله تعالى أفعال هذا الباب لها ثلاثة أحكام، وبعضهم يزيد رابعا إن شاء الله لعلنا نذكره في آخر الكلام. طيب، وحكمان خاصان لأفعال القلوب وحكم مشترك. هذه الأحكام الثلاثة فيها حكمان خاصان لأفعال القلوب وحكم مشترك بين أفعال القلوب وأفعال التطهير. سيأتي الآن الحكم العام، سيأتي أول ما يبدأ به المؤلف. قال: واعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام. الأول الإعمال، وهو الأصل، وهو واقع في الجميع، واقع في الجميع أي في أفعال التطهير وأفعال ماذا؟ القلوب، وفي الأفعال المتصرفة والأفعال الجامدة، لأن الأفعال هذا الباب منها ما هو متصرف ومنها ما هو ماذا؟ جامد. فالآن الحكم هذا واقع في الجميع، أي واقع في أفعال القلوب، واقع في أفعال ماذا؟ التطهير، وواقع أيضا في الجامد، وواقع في المتصرف. فجميع أفعال هذا الباب يدخلها هذا الحكم. قال رحمه الله تعالى: تقدم يا اخوان نعمل تقدم، ما نحتاج يعني نكرره. كل هذه الامثله المتقدمه كلها على ايش؟ على الاصل وهو الاعمال، ما يحتاج ان نذكر مثالا. قال رحمه الله تعالى: الثاني الالغاء، وهو ابطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه. هذا هو الالغاء، يحفظ ان شاء الله. الالغاء هو الابطال، ابطال العمل في اللفظ وفي المحل. هذا معنى الالغاء، انك تبطل عمل هذه الافعال المتقدمه من هذا الحكم لأفعال القلوب. هذا الحكم الذي بعده سيأتينا خاص لأفعال القلوب. الحكم المشترك هو الحكم الأول فقط، أما هذا نعم الحكمان سيأتينا إن شاء الله أنهما خاصان لأفعال القلوب، سيشير إلى هذا المؤلف سيذكر ذلك. قال: الإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه. نحو: زيد ظننت قائم، وزيد في تأخر هنا ما ذكر شيء صح؟ لا ذكر التأخر. ليش ما يقول تأخره؟ بس ما ذكر هنا، هنا يفرض يذكر متوسطه وتأخره. الصلاح موجود، لكن قصدي من كلام المؤلف هو هل هو بين أقوال في الصلاح؟ لا لا بس يذكره يشير إليه، أما هنا عم كما يقول فما يعني يمثل على هذا يدلل. قال: وهو إبطال العمل لفظا ومحلا لبعض العامل بتوسطه أو بتأخره. نقول لبعض العامل بتوسطه أو بتأخره. قال: نحو: زيد ظننت قائم، فهنا بطل عمل ظن لأنها توسطت بين المعمولين، فإذا توسطت بين المعمولين بطل عملها لبعضها بالتوسط، لبعضها بالتوسط يبطل العمل عندما الإعراب. زيد ظننت قائم، وهذا يا اخوان زائد، الإلغاء زائد لا واجب، الإلغاء زائد لا واجب، انتبه لهذا. هو سيقول الآن وهو زائد لا واجب. هاي زيد مبتدأ مرفوع لم ترجع الضم الظاهرة. نعم، ظن فعل وفعل، وقائم خبر لزيد، وجملة ظننت ما إعرابها؟ جملة ظننت ما إعرابها؟ ايش لكن يقال بها؟ معترضة اعتراضية يا اخوان، جملة ظننت جملة اعتراضية لا محل من الإعراب، ظننت جملة اعتراضية لا محل من الإعراب. والشاهد هنا إبطال العمل بسبب التوسط، والإبطال زائد لا واجب. يجوز لك أن تقول زيدا ظننت قائما عن الإعمال، يجوز لك ذلك. لا لا لا ما قال وزيد قائم، هذا متأخر الثاني الآن، وزيد قائم ظننت مبتدا وخبر وظننت فعل وفاعل، وجملة ظننت استئنافية لا محلها من الإعراب كما صرح بذلك ابن هشام في المغني، ظننت جملة استئنافية في التأخر يا أخوان، في التأخر جملة استئنافية لا محلها من الإعراب، وفي التوسط جملة اعتراضية لا محلها من الإعراب. يشوف زيدا قائما ظننت يشوف الإعمال، إلا أنه بمرجوحية لا برجحان عند التأخر، عند التأخر يجوز بمرجوحية لا برجحان، بخلاف عند التوسط يجوز برجحان العمل الأول العمل عند التوسط ثم يأتي الدرجة الثانية للغاء، هذا عند التوسط، أما عند التأخر فالإلغاء أولى عنده. سأتي نعم. قال رحمه الله تعالى وهو جائز لا واجب، فما يقول الإلغاء جائز لا واجب، يجوز لك أن تعمل ويجوز لك أن تلغي عند توسط العامل أو عند تأخره. قال وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله، من إعماله قال لبعضه بالتأخر، لبعضه بالتأخر كان إيش الإلغاء أرجح من الإعمال، كان الإلغاء أرجح من الإعمال لبعضه بالتأخر. فالآن المتأخر الأرجح فيه ماذا؟ نحن عرفنا أن المسألة إيش فيها مثل الجواب، لكن ما هو الأولى والأرجح عند التأخر؟ الإلغاء، عند التأخر الإلغاء، وعند التوسط يا جنان. قال والمتوسط بالعكس، أي ماذا؟ الأرجح فيه الإعمال والإلغاء مرجوح، والإلغاء مرجوح، أما الأرجح فهو الإعمال عند التوسط. وبعضهم يقول هما سيان عند التوسط، هما سيان، هذا المذهب الذي ذكره عند التوسط هو إيش؟ أقوى، هو الذي عليه ابن هشام رحمه الله تعالى، التوسط بالعكس أي أقوى عند التوسط، هذا الذي عليه ابن هشام في الأوضاع. أما بعضهم يقول هما سيان عند التوسط، الإلغاء وماذا؟ والإعمال على السواء من غير ترجيح، من غير ترجيح. قال ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم نحو ظننت زيدا قائما خلافا للكوفيين، يقول عند التقدم لا يجوز، لأن عندنا ثلاث مسائل، المسألة الأولى عند التوسط الأرجح ماذا؟ الإعمال ويجوز الإلغاء، والمسألة الثانية عند التأخر الأرجح الإلغاء ويجوز أيضا كذلك على مرجوحية الإعمال، والمسألة الثالثة إذا تقدم العامل على المعمولين، تقدم العامل على المعمولين فهنا إيش؟ وجب الإعمال خلافا لمن؟ للكوفيين، فإنهم يجيزون الإلغاء مع التقدم، ولهم شواهد على ذلك، منها هذا البيت مذكور في الشرح، كذلك وجدت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب، سادس إن أني رأيت ملاك الشيمة ماذا؟ الأدب، إيش الشاهد؟ أنها ألغيت رأيت مع إيش؟ مع التقدم، أنها ألغيت مع ماذا؟ مع التقدم، بهذا استدل الكوفيون على جواز الإلغاء مع التقدم، على جواز الإلغاء مع التقدم، فقال هنا أني رأيت ملاك الشيمة الأدب، جاء ملاك هنا مرفوع ألغيت إيش؟ رأيت، لكن البصريون الذين أحيانا يتكلفون يقولون هناك لام مقدرة وهي لام الابتداء لملاكه، أو أن هناك ضمير شان رأيته ملاك الشيمة الأدب ويجعلون ملاك مبتدا وما بعد خبر الجملة بمحل نصب مفعول ثاني، إذا قلت هناك ضمير شان محذوف رأيته الأصل تجعل الجملة هذه في محل نصب مفعول إيش ثاني، وإذا جعلت لام مقدرة هناك أني رأيت لملاكه هذا سيكون من باب التعليق فيأتي الآن، وتكون الجملة في محل نصب إيش مفعولين سدت مسد مفعولين. أما الكوفيين قالوا لا هذا جائز للغاء، جائز نقول هنا ألغيت رأيت ما عملت، ألغيت رأيت ما عملت، لكن المصريين لما كانوا لا يرون ذلك قدروا ضمير الشان أو قدروا لامس الابتداء. وأيضا البيت الآخر أرجو وآمل أن تبنوا مودتها وما إخالي لدينا منك تنويل، كذلك جاء فيه الإلغاء مع التقدم، جاء فيه الإلغاء مع التقدم، فالذي يظهر الله أعلم أن الإلغاء جائز مع التقدم ولكنه بقبح، لكنه بقبح، واضح؟ فالأولى الابتعاد عنه، الأولى الابتعاد، وإلا قد سمعت أن الكوفيين يجوزون ذلك، نقول هو جاء لكن بقبح والأولى الابتعاد. لا لا لا نشوف نشوف الإلغاء مع التقدم على قبح نشوف الإلغاء مع التقدم على قبح فهذا الذي عليه هو من قال ابن مالك صح قال كما قال سيبويه أو من الإلغاء ما كان هذا كلام متقدم أو من الإلغاء على قبح كما قاله الخليفي ابن مالك هذا الذي يظهر أننا نجعله من غير تكلف تقدير بنير الشان أو تقدير لام الانتباه نقول هذا من الإلغاء جاء البيت لكن على ماذا على قبح لكن على قبح والأولى هو إيش عند التقدم بل الأرجح عند التقدم ماذا قال الإعمال الأرجح عند التقدم الإعمال والإلغاء على قبح كما في الأبيات كيف كان تغير الإنسان رجل ممن يحتج بشعره يقول الإنسان يتغير الناس المولد ممكن الإنسان يتغير أما هذا ممن يحتج بشعره لذلك ما استطاع المسلمين إلا أن يتكلم قال المخرجة أما إذا كان أجمي إذا كان يعني إذا اختلفت العجمة من لغة العرب فهذا انتهى الأمر يحتج بكلامه لكن هنا المشكلة أنه من يحتج بكلامه فالذي يظهر أخوان الغاية جائز عند التقدم على رأي الكوفيين إلا أنه قبيح كيف؟ الكل يعمل العرب وهم أهل اللغة ليس نحتاج يا أخوان والله العظيم النحو الواحد يأخذ فيه بالسهل تجلو كلام مقدرة أو ضمير كان محذوف من أين لك هذا؟ وش عرفت أن الشاعر أراد ضمير كان محذوف؟ لا ما تدري أنت تجلس تتكلف يعني في تخريج كلام الشاعر امشي على ما هو موجود وانتهى بعد ذلك يعني أئمة قالوا بهذا الأخفش من البصريين يقول بهذا وأهل الكوفة يظنون بهذا ما هو محل اتفاق بين المسلمين بل خالفهم من هو منهم الأخفش هو الجهاد جهاد الإلغاء مع التقدم وقد عرفت أيضا هو مذهب الكوفيين فالذي يظهر الله أعلم هو الصواب الإلغاء يجوز مع التقدم ولكنه أضعف من الضعيف أضعف من الضعيف قال رحمه الله تعالى الثالث الآن انتهينا من الحكم الأول الحكم الأول ما هو ما هو الحكم الأول الإعمال وهذا يشفي الجميع والحكم الثاني الإلغاء ما هو الإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا بسبب ضعف إيش العامل لتوسطه أو تأخره هذا هو الإلغاء فليحفظ قال الثالث التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا هذا التعليق الآن إبطال العمل في اللفظ دون إيش دون المحل العمل يبطل في اللفظ دون المحل فأنت إن شاء الله تكمل هذا الكلام التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعده وهو لام الابتداء واضح فهذا هو التعليق أنك تبطل العمل في اللفظ لا إيش لا في المحل أما المحل تقول الجملة سدت مسد مفعولين إيش ظنها احد اخواتها او احدى اخواتها واضح الان هذا هو التعليق اما الالغاء ما في سد الالغاء ابطال العمل في اللفظ وفي ايش وفي المحل ما له عمل ابدا مهمل لكن التعليق لا له عمل في المحل دون ايش دون اللفظ له عمل في المحل دون اللفظ لماذا قلنا ايش قال هنا علل ذلك في التعليق قال لمجيء ما له الصدر ايش او ما له الصدارة في الكلام سيأتي الأشياء التي لها الصدارة في الكلام أما هو معروف الأشياء التي لها الصدارة في الكلام لا يعمل ما قبلها في إيش فيما بعد تمنع تحجزه الأشياء التي لها الصدارة في الكلام تحجز ما قبلها عما إيش عما بعد عيد العمل تحجزه عن العمل فيما بعد فيبقى له العمل إيش في المحل فقط يبقى له العمل في المحل أما في اللفظ فهو ممنوع لوجود هذا الذي له الصدر في الكلام قال التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا لما في ما له صدر الكلام بعده بعد هذا الفعل وهو لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم ظننت لزيد قائم عندنا في الاعراب نحن في التعليق ظننت فعل فاعل لزيد لام الابتداء احسنت وزيد مبتدا وقائم خبر الجملة نعم في محل نصب مفعولي ظن أو سدة نصب مفعولي ظن شاهدنا أن ظن علقت عن العمل أن ظن علقت عن العمل لنجيم له الصدارة في الكلام فإذا أركان التعليق ثلاثة معلق ومعلق إيش عنه ومعلق. معلق ومعلق عنه ومعلق. ما هو المعلق؟ قلنا أركان التعليق ثلاثة: معلق ومعلق عنه ومعلق. ما هو المعلق؟ الفعل المتقدم الذي هو الناس عنه. لو بحسنت هذا هو معلق ومعلق عنه. الجملة التي بعد ما له الصدارة أحسنت. ومعلق الذي له الصدارة أحسنت. المعلق الفعل الذي له الصدارة فهذا يقال له معلق. فهذه أركان التعليق تحفظ إن شاء الله. قال: ما له قدر الكلام بعده وهو لام الابتداء نحو ظننت ان زيد قائم. وما النافيه كقوله تعالى ما في ولقد يفهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ولقد لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. واحد من المتاخرين يا اخوان نسيناهم منهم ان شاء الله بعد لا واقع الجواب قسم هنا. والله لقد علمت. نعم قد حرف تحقيق. علمت فعل وفاعل. ما نافية. ما نافية يا اخي. ما هي ما الابتداء. لا صلاة يعني الصدارة هي. تأتي في نعم. اذا الجملة الداخلة عليها. هؤلاء في اشارة مبني عن كسر محل رفع مبتدا. الجملة نعم خبر. جملة ينطقون في محل رفع خبر من هؤلاء. وجملة هؤلاء ينطقون سدة مثل علي علمة سنت. والشاهد في الآية ما هؤلاء ينطقون من باب التعليق. علقت علمة عن العمل لوجود ما له الصدارة في الكلام. فتكون الجملة في محل نصب مفعولين علمة. قال: ولا النافية له علمت لزيد علمت لا زيد قائم ولا عمرو. نعم لا نازل الجنس ما طلع عينها. زيد مبتدا قائم خبر. والواو عمر معقوف. نعم. والجملة لا زيد قائم قد نسمي فعلي علينا. نعم او في محل نصم فعلي علينا. صف على الضمير في قائم جوز ان يعطف العمر لكن هم يعطفون على الضمير. قال: وإن النافية نحو علمت ان زيد قائم. بمعنى ما زيد لهش قائم. حافظ عبد الله عبد الرحمن الله أنت عرب. نعم. نعم. وقائم الخبر الجملة مفعولي علمة. والشاهد أن علمة علقت عن العمل لمجيء ما له الصدارة في الكلام. وهي إن النافية. إن النافية لا يعمل ما قبلها فيما فيه وبعدها. إذا ما قبلها يعلق. إذا جاءت النافية هذه يعلق عن العمل. أطيب دقيقة واحدة نأخذ الاستفهام إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وهمزة الاستفهام كذلك من المعلقات. همزة الاستفهام من المعلقات. نحو علمت أزيد قائم أم عمر. فالهمزة الاستفهام وزيد قائم وكذا وخبر الجملة سدت مثل مفعولي علمة. سهل. نقول قال: وكون احد المفعولين اسم استفهام. يعني همزه استفهام او يكون الاستفهام بالاسم. ويكون هذا الاسم وهو مفعول ماذا لما قبله. وكون احد المفعولين لا ما هو مفعول لما قبله يعلق هذا المتقدم ثم تكون الجمله في محل نصب مفعولين. قال: وكون احد المفعولين اسم استفهام. قد يكون حرف استفهام وقد يكون ماذا اسم استفهام. قال: نحو علمت أيهم أبوك. علمت أيهم أبوك عجب. علمت فعل فاعل. نعم والوقع خبر الجملة في محل نصب أو سد في كلمة فعل أحسنتم. نعم والجملة سد في كلمة فعل علمنا. علمتم يعني فعل وأي اسم استفهام. مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وأي مضاف الهاء مضاف إليه. والميم الجمع وأبوك خبر. والجملة سد في كلمة سد في كلمة فعلي علمه مثل هذه قول سبحانه وتعالى لنعلم أي الحزبين أحصى. لنعلم أي الحزبين أحصى. الجملة تكون سادة سد فعلي علمه. وأيضا كذلك ثالث لتعلمن أيهم أشد عذابا. لتعلمن أيهم أشد عذابا أيضا من هذا. وأبقى الشاهد يا أخوان أما الاستفهام قد يكون حرفا قد يكون ماذا اسما قد يكون اسما فهو يعلق كذلك. قال فالتعليق واجب بخلاف ايش الإلغاء. التعليق واجب بخلاف الإلغاء فإنه زائد. أما التعليق فهو واجب لأن ما بعد المعلق لا يعمل ما قبله فيما ايش فيما بعده فهو يحجز ما قبل عن العمل في لفظ ما بعده. قال فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصوير كما تقدم أن هذا الحكم خاص بأفعال القلوب. حكم الإلغاء والتعليق خاصان بأفعال القلوب إلى هنا. ولا قلبي بقي هذا نقرأه ولا قلب ولا في قلبي جانب وذلك أيضا ليست كل أفعال القلوب يدخل هذا الحكم وإنما يدخل هذا الحكم التعليق والإلغاء أفعال القلوب المتصرفة أفعال القلوب المتصرفة أما الجامدة فلا إلى هنا. يصرف يكمل هذا. قال وقولهم أو نعم وقولهم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. شاهد ما هو يا أخوان حذف هنا كان مع فيها بعد إن الشرطية إن خيرا أي إن كان عملهم خيرا فخير أي فجزاؤهم خير. من يعرف هذا المثال؟ واحد ما نظر في السؤال سرعة. لكن الناس مبتدأ أنا أساعدك مجزيون خبر بأعمالهم متعلم مجزيون هات الباب. انحرف شرط جازم خيرا خبر كان المحذوف مع اسمه والتقدير كان عملهم خيرا يتوقع ان جواب الشرط وخير وخير خبر من مبتدا محذوف قلنا يكثر حذف المبتدا بعد فاء الجواب خير بعد خبر من مبتدا محذوف والتقدير فجزاؤهم خير ان كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير المبتدا محذوف تقدير الجزاء وان شرا فشر معصوب. نعم وان كان عملهم شرا فجزاؤهم شر. انت بارك الله فيك الاخوه يقولوا ربك يا اخوان انما نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص ولا نقص